وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين. طيب، وظاهر كلام مسلم رحمه الله ظاهره عدم جواز العمل أو ذكر الأحاديث الضعيفة، وقد اختلف العلماء في الحديث الضعيف. أولا، الحديث الضعيف هو ما خلا من شروط الحديث الصحيح، والصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإذا خلا من شروط الصحيح والحسن فهو ضعيف، لأن الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. فمتى خلا الحديث من شروط الحديث الصحيح لذاته ولغيره أو الحسن لذاته ولغيره فهو ضعيف. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم العمل بالحديث الضعيف على أقوال ثلاثة. فقال بعض العلماء إنه لا يعمل به مطلقا، إنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإليه ذهب ابن حزم، قالوا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. وقد استدلوا بأدلة منها أن الأحاديث أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، والحديث الضعيف ليس دليلا، إذن لا يثبت به حكم. ومنها أيضا من أدلتهم قالوا سدا للذريعة لئلا تنتشر الأحاديث الضعيفة بين الناس، فسدا للباب نمنع رواية الضعيف والأخذ به، لأن الناس ربما انشغلوا بالضعيف عن الصحيح. وثالثا أيضا قالوا إن في العمل بالحديث الضعيف إن فيه هدما للقواعد التي ذكرها العلماء في المصطلح، وأنه لا حاجة لها. إذا كان الحديث يجوز، الحديث الضعيف يجوز روايته، إذن جميع هذه القواعد المذكورة ليس لها فائدة. هذا قول. والقول الثاني أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، ولكن مراده الضعيف الذي يصل إلى درجة الحسن، الحديث الضعيف الذي يصل إلى درجة الحسن. والقول الثالث جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، لو يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط. هذه الشروط: أولا أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يعمل به. والشرط الثاني أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني إذا اعتقد ذلك فقد نسب إليه ما لم يقل. والشرط الثالث أن يكون ذلك في نعم أن يكون لذلك العمل الذي ذكر فيه الحديث أن يكون له أصل، يعني أن يكون أصل العمل في الترغيب والترهيب ثابتا. فلا بد حينما يذكر الحديث الضعيف في باب من الأبواب أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الحديث ثابتا. فمثلا إذا ذكر فمثلا صلاة الجماعة فيها فضل، فعلى هذا يجوز أن يروي حديثا ضعيفا في فضل صلاة الجماعة، لأن أصل فضل صلاة الجماعة ثابت. كذلك بر الوالدين فيه فضل، فإذا ذكر حديثا ضعيفا في بر الوالدين فإنه يجوز. كذلك أيضا في الترهيب، لو ذكر حديثا في الترهيب في شرب الخمر في الزنا وما أشبه ذلك يقول يعمل به، لأن أصل الترهيب في هذين العملين ثابت. الشرط الرابع أن يقرن ذلك بما يدل على ضعفه، أن يقرن ذلك يعني ذكر الحديث الضعيف بما يدل على ضعفه، بمعنى أنه إذا ذكر الحديث الضعيف لا يقول وقد ثبت في الحديث أو وقد جاء في الحديث، لا يقول وقد روي، وقد روي أو وقد نقل أو وقد أثر أو ما أشبه ذلك من الصيغ التي تسمى صيغ التمريض، صيغ التمريض. فلا يقول مثلا وقد ثبت أو وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو وقد روى أبو هريرة، لا يقول وقد روي أو يروى أو نقل أو ينقل أو يؤثر أو نحو ذلك. فهذه شروط أربعة لجواز رواية الحديث الضعيف: أولا أن لا يكون الضعف شديدا، وثانيا أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وثالثا أن يكون لهذا العمل الذي ذكر في هذا الحديث الضعيف أن يكون له أصل ترغيبا وترهيبا. والشرط الرابع أن يقرن ذلك بما يدل على ضعفه. وفائدة العمل وفائدة ذكره في الترغيب حث النفس على العمل المرغب فيه رجاء حصول ذلك الثواب، لأنه يحتمل أن هذا الحديث يكون ثابتا. وفائدة ذكره في الترهيب زجر النفس وتنفيرها عن هذا العمل المرهب عنه خوفا من العقاب، فيكون ذكره في الترغيب رجاء الثواب، وذكره في الترهيب خوف العقاب، خوف العقاب. نعم، هذا ما يتعلق بالحديث الضعيف. وكلما حرص الإنسان على أن يستغني بما صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى، أولى يعني فيما صح من السنة غنية عن ذكر الحديث الضعيف. لكن حتى مسألة الحديث الضعيف هذا أمر نسبي، فقد أذكر حديثا، أذكر حديثا أرى أنه صحيح لكن غيري يرى أنه ضعيف، فمسألة ضعف الحديث وعدم صحة الحديث هذا أمر نسبي. ولذلك من الخطأ ما عند الاستدلال، يعني عندما يستدل بعض طلبة العلم في حكم مسألة يقول وذهب بعض أهل العلم إلى كذا واستدلوا بحديث ضعيف وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أو يروى كذا وكذا، نقول هذا خلط غلط. لو كان الحديث ضعيفا كيف يستدل به؟ لكن تقول واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم ترد لكن هذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف. إذن كونك تقول واستدلوا بحديث ضعيف هذا في الواقع تعبير خاطئ، خاطئ، لأن باتفاق العلماء أن الحديث الضعيفة لا تثبت بها الأحكام. لكن أنت أذكر الحديث على حسب ما استدلوا به ثم أنقد، قل الحديث ضعيف أو لا يصح أو نحو ذلك. نعم، الله أعلم.